بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال جل وعلا في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه السورة هي سورة إبراهيم، وهذا اسمها ولا يعرف لها غير هذا الاسم، إنما تعرف بسورة إبراهيم، وذلك لأنه ذكر إبراهيم فيها وجاء قصصه، وهي سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة في قول الجمهور، قالوا سورة مكية، وقال قتادة هي مكية إلا آيتين، وهي قوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى قوله وبئس القرار. وقيل بل هي مكية من أول هذه الآية ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى قوله فإن مصيركم إلى النار، فإن هذا نزل في قصة بدر، في غزوة بدر، وبناء على هذا تكون مدنية لأن بدر بعد الهجرة. قال الطاهر بن عاشور وليس ذلك إلا توهما، يعني القول بأن هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا يقول هذا توهم مو بصحيح. وهنا قاعدة، الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أن جميعها مكية أو مدنية، الأصل أن جميعها مدنية إلا إذا قام دليل صحيح صريح على خلاف ذلك يصار إلى الدليل. فسورة إبراهيم سورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وترتيبها في النزول يقولون نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء، وترتيبها السورة السبعون، هي السورة السبعون في نزول أو في ترتيب السور من حيث النزول، يعني نزل قبلها 69 سورة. وأما عدد آياتها فاختلف العادون فيه، فقال المدنيون هي 54 آية، وقال أهل الشام هي 55 آية، وقال أهل البصرة هي 51 آية، وقال أهل الكوفة هي 52 آية. وهذا كما سبق مرارا وتكرارا لا يؤثر أو لا يظن أن فيه اختلاف في هذه السورة بسبب عد الآيات، لا، لكن الخلاف إنما يكون حينما يعد بعض العادين هذه الآية بكمالها آية واحدة والآخر يعدها آيتين، من هنا يأتي الاختلاف. وإلا هي القرآن محفوظ بحفظ الله، لا زيادة فيه ولا نقصان. يقول الله جل وعلا ألف لام راء، سبق الكلام على الحروف المقطعة، أي يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز، كأنه يقول هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله هو مركب من كلماتكم، من حروف كلامكم الذي تتكلمون فيه، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتون بمثله. قالوا وما يدل على أنها للتحدي والإعجاز أنه لا بد أن يذكر بعد الحروف المقطعة، يذكر يشار إلى القرآن يذكر. وهنا ولهذا هنا قال ألف لام راء كتاب، في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، في سورة الأعراف ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. بل هذا في جميع السور التي بدأت بالحروف المقطعة إلا في سورة واحدة وهي مخرجة على أنه ذكر معنى الكتاب ضمنا. قال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، إذن القرآن كتاب، هو القرآن أنزلناه إليك دليل على أنه من عند الله، وأن الله جل وعلا تكلم به وأنزله على نبيه، تكلم به حرفا بالحرف والصوت، وسمعه منه جبريل وألقاه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله أنزلناه دليل على علو الله، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أنزلناه إليك لماذا؟ ما هي العلة؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس به، بهذا الكتاب، بهذا القرآن، من الظلمات، وهي ظلمات الكفر والجهل والشك والمعاصي، إلى نور الإيمان والهداية والتقوى. فيا من تريد النور، تريد حصول النور والسلامة من الظلمات، إلزم كتاب الله جل وعلا، فإن الله أنزله على نبيه لهذه العلة، لأجل أن يخرج الناس به من الظلمات إلى النور، والمراد من يؤمنون به. القرآن هدى للناس جميعا، لكن إنما ينتفع به المؤمنون، هدى للمتقين، لأنهم هم الذين يعملون بمقتضاه، فمن عمل بمقتضاه وما دل عليه أخرجه الله من الظلمات إلى النور، ومن أبى أن يؤمن به فهو باق في ظلماته ولا يزال مترديا فيها. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، قال ابن كثير أي بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يد رسوله المبعوث عن أمره، يهديهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن حتى الهداية أخوان، الهداية تكون بإذن ربهم، بإذن الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا المسلم يقول في صلاته كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، فيسأل الله الهداية، لأن الهداية بيده جل وعلا، وقد جعل لذلك أسبابا. فمن أقبل على الحق واستجاب وآمن وعمل صالحا زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن أعرض وتكبر وتجبر ولم يسمع للحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال ابن كثير العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه. الحميد قال أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. نعم، إذن أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن لأجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله جل وعلا، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وهو الطريق الموصل إلى الله الذي دل عليه القرآن، وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ثم قال جل وعلا: الله الذي له ما في السماوات، قرئ بالكسر الله على أنه بدل من الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله، وقرئ بالضم على الابتداء بالرفع على الاستئناف، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهما قراءتان سبعيتان. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إذن ليخرج، أنزل الله القرآن ليخرج به النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمات الكفر والجهل والشقاق والنفاق إلى نور الإيمان والهداية والإسلام، وذلك بإذن الله إلى صراطه جل وعلا المستقيم، إلى صراط الله العزيز. والله هو العزيز وهو الحميد المحمود على كل حال، وهو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض خلقه وملكه، فهي ملك له، خلقها ويتصرف فيها ويدبرها ويجريها على وفق ما يريد جل وعلا. وهذا فيه تقرير توحيد الربوبية، ولأن القوم كفار مشركون فيقررهم بهذه الأدلة العقلية التي لا تقاوم. ولهذا قال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ألا يؤمنون بمن له ملك السماوات والأرض؟ كل ما في السماوات وما في الأرض ملكه وتحت قهره وتدبيره وتصريفه جل وعلا، فمن كان مالكا لها يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص بها، لأنه الملك حقا والرب حقا جل وعلا. قال جل وعلا: وويل للكافرين، هذا تهديد وتخويف، وويل للكافرين الذين كفروا به ولم يؤمنوا ولم يتبعوا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا القرآن، ويل لهم أي الهلاك لهم، وقيل كلمة وعيد وتخويف، من عذاب شديد وهو عذاب جهنم، فهم يعذبون في الدنيا وفي الآخرة، فيؤخذون في الدنيا ويقتلون ويؤسرون، وأيضا إذا أفضوا إلى الآخرة لهم عذاب النار وبئس المصير. وهذا فيه تخويف وتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وهم الكافرين. وويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا تقدير الكلام. ومعنى يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، قال ابن كثير: أي يقدمونها ويؤثرونها عليها، يعني يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يقدمون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة، ولهذا يتبعون أنفسهم هواها في هذه الحياة، فلا يؤمنون ولا يرتدعون عن الذنوب والمعاصي ولا يحرمون ما حرم الله. وقال الطبري: أي يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيها على طاعة الله، هذا معنى يستحبون الحياة الدنيا. هذه حال الكفار، يستحبونها يقدمونها يؤثرونها يتمتعون بها يعرضون عن الآخرة ولا يعملون لها، لا يؤمنون ولا يعملون الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: ويصدون عن سبيل الله، زيادة على هذا الفعل القبيح الذي فعلوه بأنفسهم وهو تقديم الدنيا على الآخرة والإعراض عن الآخرة، أيضا يصدون غيرهم ويمنعون غيرهم من الدخول في دين الإسلام ويمنعون غيرهم من الدخول في سبيل الله الموصل إليه ويدينه دين الإسلام. قال: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغون سبيل الله والطريق الموصلة إليه يبغونها عوجا، أي يبتغونها تحريفا وتبديلا، فهم يريدونها معوجة تتبع أهواءهم ولا يريدونه صراط مستقيما، فيبغون هذه السبيل وهذه الطريق الموصلة إلى الله يريدونها معوجة، لأن الله جعل السبيل الوحيد هو سبيله الموصل إليه، هذا هو المستقيم، وما غيره من السبل فهي معوجة منحرفة، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا يوصل إلى الجنة، وخط خطوطا كثيرة متعرجة قال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار، فهم يريدون هذا، يريدونها معوجة، والانعواج ضد يعني الاعتدال، الاعوجاج ضد الاعتدال، فهم لا يريدونها طريقا مستقيمة ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد، أولئك الذين يفعلون هذا يقدمون الدنيا على الآخرة ويصدون غيرهم عن السبيل ويريدون السبيل معوجة. إذن يقول الله جل وعلا عن هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون سبيل الله معوجة منحرفة مائلة عن الحق وفق أهوائهم وآرائهم وشهواتهم، قال أولئك في ضلال بعيد، أي في ضلال بعيد، قد بعدوا عن الحق بعيدا وذهبوا عنه بعيدا، لأن هذه الأفعال التي يفعلونها تدل على بعدهم في الضلال، خاصة أنهم أضافوا إلى ذلك الصد عن سبيل الله فنأوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عنه، فهو من أبعد الضلال وأكبره وأكثره. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يخبر جل وعلا أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه، وإلا أداة حصر، ومعنى بلسان قومه يعني بلغة قومه لأجل أن يفهموا عنه ويعون ما يقول، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه حتى يفهموا عنه ويعقلوا ويعرفون يفهمون ما يدعو إليه ويتكلم به. قال جل وعلا ليبين لهم، يعني ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لأجل أن يبين لهم الحق ويظهره ويجليه ويوضحه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فبعد بعث الرسل وبعد بيانهم للحق وإظهارهم له الناس قسمان، يضل الله من يشاء أي بعد البيان وإقامة الحجة كما يقول ابن كثير، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز جل وعلا القوي الذي لا يمانع ولا يغالب، وهو الحكيم، فكل أفعاله وأحكامه وفق الحكمة وفي غاية الحكمة، فهو يهدي من يشاء لحكمة عظيمة ويضل من يشاء لحكمة عظيمة جل وعلا، فهو حكيم في أفعاله وأقواله وأقداره، وفي إضلال من يضل وفي هداية من يضل. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، يقول جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا كما أرسلناك إلى قومك، قد أرسلنا قبلك نبينا موسى بآياتنا، أي بأدلتنا وحججنا بالآيات والحجج والدلائل، وقد آتاه الله 9 آيات كلها تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أرسله بالحجج أن أخرج قومك، أن هنا تفسيرية، أرسله بالحجج وفسر ذلك لأجل أن يخرج قومه من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والمعاصي إلى النور، إلى نور الإيمان والهداية والإسلام. وهكذا أرسل الله جميع الرسل بالدعوة إلى الله جل وعلا، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبإخراج الناس من الظلمات إلى النور لمن آمن بهم واتبعهم. قال جل وعلا: وذكرهم بأيام الله. أيضا مما قاله الله عز وجل لموسى حينما أرسله إلى قومه، قال: ذكرهم، أي عظهم بأيام الله. المراد بأيام الله التي أهلك فيها الأمم التي قبلهم، بيوم هلاك قوم نوح ويوم هلاك قوم عاد وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم من الأمم المكذبة. عظهم، ذكرهم بأيام الله، يعني عظهم من التذكرة والعظة بأيام الله التي أنزل فيها عقوبته على أولئك القوم لما كفروا. فما أنتم منهم ببعيد، فإن لم تؤمنوا وترجعوا وتتوبوا إلى الله فإن مصيركم مصيرهم، كما أهلكهم الله يهلككم. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك، أي فيما صنعناه في أوليائنا من بني إسرائيل، وهو تنجيتهم وإظهارهم على عدوهم، وفي إهلاكنا لأعدائهم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكل صبار، والصبار هنا ذي صبر، قالوا ذي صبر على طاعة الله، والصبار كثير الصبر. والشكور أي ذو شكر لله على ما أنعم عليه من نعمه، والشكور كثير الشكر. وهذا لأنه لا إيمان إلا بالصبر والشكر. فبنو إسرائيل على ما ذهب إليه جمع المفسرين، لما صبروا على أمر الله وعلى طاعته وعلى دينهم وشكروا الله جل وعلا، نجاهم الله وأهلك عدوهم. وهذا فيه آيات عبر وعظات علينا أن نتعظ بها، نصبر على ديننا ونتمسك به ونشكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها نعمة الإيمان والهداية إلى الحق. فأخبار من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فكما أن هذا في قوم موسى، إلا أن لنا في ذلك عبرة، وأنه لا بد من الصبر، أن يصبر الإنسان على دينه. لهذا قال العلماء: يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة إذا وقعت به. والله أعلم.